الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل كتاب الشمائل. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لباس النبي الإزار والرداء. الرداء هو ما يضعه على كتفيه عاتقيه، والإزار ما يتزر به من أسفل بطنه إلى أسفل، ويلبس القميص كما مر معنا. عن أبي بردة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وهو الثخين أو المرقع، وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها، وعمها وعمة الأشعث اسمها رحم، وعمها اسمه عبيد بن خالد المحاربي، سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. إيش؟ لأنه أتقى. أنقى؟ نعم، فإنه أتقى، أي أتقى لربك. وفي نسخة أنقى بالنون، أي أنظف من الوسخ. فيصح هذا ويصح هذا، أنقى من النقاوة والنظافة، وأتقى أي أتقى لربك. فهذا أمره صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء أيضا ما يؤيده من النهي والتحريم عن إطالة الإزار. وكان إزاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه. وعن سلمة بن الأكوع قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، والعضلة هي التي تكون نصف الساق، قال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أي لا يتعدى الكعبين أو لا يصل إلى الكعبين، لقوله فلا حق للإزار في الكعبين. أي أن اللباس يكون فوق الكعبين، بعض الناس يضعهم على الكعبين، وهذا مخالف، إنما يكون فوق الكعبين. ومعنى قوله فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أي لا تستر الكعبين بالإزار. قال رحمه الله: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا واحدا عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. والحديث هذا قال عنه الألباني ضعيف. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مشى يتكفأ كما مر معنا، يتكفأ إلى الأمام أي قدام، كأنه مشي سفينة، وجاء في رواية كأنه ينزل من صبب أي من علو من سرعة مشيه صلى الله عليه وسلم، يدل على القوة. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه حديث أنس المتقدم، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. يكثر القناع أي يقنع رأسه. والقناع خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق أي من الخوف. وهذا الحديث قال عنه الألباني ضعيف. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. والاحتباء إذا جمع ظهره وساقيه بيديه وهو يقوم مقام الاستناد إلى الجدار. أن يجعل يديه ضاما ساقيه إلى بطنه. قال: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اتكاؤه. عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. والشاهد منه وكان متكئا، أي يتكئ، والاتكاء هو أن يسند يده على الوسادة. وكان يتكئ على يساره. وذلك ليسهل الأخذ بيمينه. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، أي تحذيره من شاف الزور. وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، لا آكل متكئا. وقيل في تفسير الاتكاء عدة توجيه وتفسير، منها أنه يتكئ على يديه، ومنها أنه يتكئ على يديه خلف ظهره، ومنها أنه يجلس على إليته عند الأكل. قال رحمه الله: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا الباب اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه حالة المشي لعارض مرض أو نحوه. أما الباب السابق فكان في اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم حال الجلوس. وذكر في الباب حديث الفضل بن عباس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبي، ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة، وهذا الحديث قال عنه الألباني ضعيف. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان، أي مصبوغان بالمشق، وهو الطين الأحمر، من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن. وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. فهو ينظر إلى حاله الآن وكيف حاله سابقا، وكيف أنه وسعت لهم الدنيا حتى أخذ يلبس الكتان أو الكتان. وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على طفف. أي ما شبع في زمن من الأزمان إلا إذا نزل به الضيوف فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجابرة للضيوف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس، أي مع الناس الذين ينزلون به من الضيفان. وعن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل رديء التمر، وجاء في رواية مسلم: يظل اليوم يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وعن عائشة قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. هذا حال معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدنيا لا يؤبى بها ولا يحرص عليها، ولو كانت الدنيا ذا قيمة لأشبع الله منها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن الدنيا يعطاها المؤمن والفاجر، وأما الآخرة فلا يعطاها إلا المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أي من الجوع. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان، وهو مالك بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء أي الغنم، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، أي يأتي لنا بالماء العذب للشراب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة ينزعها، أي يتدافع بها لثقلها، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، أي يعانقه. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، وهو عنقود البلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تلقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. والناس اليوم تأكل من أنعام الله ولا تشكر، ويتخذون هذه النعم لمعصية الله، والله المستعان. ونسوا، وكلنا هذا الحال، نسينا أننا مسؤولون يوم القيامة عن هذا النعيم. وربما أحدنا يتذمر وهو عنده من الأنعام الكثيرة، يتذمر من ضيق العيش، من قلة ذات اليد، وربما عنده من الأنعام الكثيرة، وهذا بسبب عدم القناعة. الدنيا غلبت على القلوب، والمعاصي رانت على القلوب، فأصبح الإنسان لا يقتنع بما عنده من النعم. والقناعة كنز عظيم إذا وفق العبد له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. إذا أغناك الله ونفسك اغتنت عما في أيدي الناس، اعلم أن هذا هو الغنى، وهذه القناعة، لأنك ترضى بما يقدره الله لك من سعة أو ضيق عيش، فأنت راض بما أنعم الله عز وجل عليك، ولن ينساك الله من المعيشة والرزق. ولكن رزق الله إنما يطلب من الله، يطلب بالرضا بتقدير الله، ويطلب بالزهد مما في أيدي الناس والرغبة فيما عند الله عز وجل. هذه معاني تربوية عظيمة يربي الإنسان نفسه عليها. فالدنيا تدور، يوما تكون غنيا ويوما تكون فقيرا، ويوما تكون تحتاج إلى الحاجة. فروض نفسك على القناعة، ولا تمدن عينيك إلى ما متع الله به العباد، إنما يمد الله هذا ابتلاء واختبارا ليشكر أم لا، ويقلص على هذا لينظر أيصبر أم يجزع. فالمسلم كل ما يعطيه الله عز وجل أو يمنعه عنه هو اختبارا وابتلاء. إن أعطاه أيشكر أم يكفر، وإن منعه أيجزع أم يصبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أحوال هذين الصنفين، فقال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. جنس الإنسان على هذا جميع الناس، واستثنى الله عز وجل المؤمنين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم في السائل والمحروم، والذين يصدقون ليوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فجنس الإنسان ينطبق عليه هذا الوصف، هلوع ومنوع. هلوع إذا ضاقت عليه المعيشة وابتلاه الله بضيق بقلة ذات اليد، وإذا فتح الله عليه منوع، يمنع حق المال، يمنع القرابة، يمنع الفقير، يمنع مساعة الناس، منوع. جنس الإنسان، إن الإنسان أي جنس الإنسان، كما قال تعالى أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان مطلق الإنسان في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمثل هذه الآثار وهذه التوجيهات تروض المسلم على أن يكون حاله في الدنيا صابرا شاكرا غني النفس، يتعلق قلبه بما عند الله، إن رضي إن أعطي رضي وشكر، وإن منع صبر وحمد الله بالسراء والضراء. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در، أي ذات لبن، لأن أهلها يستفيدون منها من لبنها. فذبح لهم عناقا أو جديا، والعناق صغير الماعز، والجدي أيضا قد يكون التيس الصغير، فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، أي حفظ ووقي من الشر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، فإن استشارك أحد في أمر فتقدم له النصح بما تؤدي الأمانة وتختار له ما هو خير له. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار له أحد السبي لظاهر أمره أنه يصلي، لظاهر أمره أنه فيه خير، وذلك لأنه كان يصلي. ففيه أن الإنسان إذا اتخذ خادما أو كاتبا أو أي شيء إنما ينظر إلى صلاته، فإن كان يصلي فهو لما سواها أحفظ، وإن كان لما لا يصلي فهو لما سواها أضيع. أيضا الوصية بالخادم أو العامل استوصي به معروفا، أي عامله بالمعروف. ومن فقه زوجة أبي الهيثم قالت له: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما أوصاه بالمعروف لهذا الخادم. قال: ما ليس ثم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. أي كل إنسان له بطانتان، الرجل بطانته أهل بيته، فقد يوفق إلى زوجة صالحة تعينه وترشده إلى الرأي الصواب، بطانة صالحة، وقد يكون عكس ذلك. كذلك الحاكم قد يوفقه الله إلى بطانة صالحة تدله على الخير وترشده إليه، وقد يؤتى ببطانة سيئة تدله على الفساد والشر. قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، أي لا تبالي في إضراره. والخبال الجروح، أي لا تقصر في إفساده. والخبال الفساد. ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، أي من وقاه الله من بطانة الشر فقد حفظ، حفظه الله. وأن هذا من توفيق الله عز وجل له أن يوفق إلى بطانة صالحة. وعن سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله عز وجل، أي أراق دما. وكان هذا الدم من شجة لمشرك. وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. وهو من أعشاب الصحراء، من ورق الشجر الصحراء. حتى تقرحت أشداقنا، لأن له شوك، وإن أحدنا ليضع، أي يتبرز، ليضع كما تضع الشاة والبعير، أي البعر اليابس من قلة الطعام المألوف، أي مثل الدمن يعني يضعونه كجمل البهائم من قلة الزاد. قال: وأصبحت بنو أسد بنو أسد يعزرونني، أي يعيبون علي أني لا أحسن الصلاة لما اشتكوه. يعزرونني من اللوم والتوبيخ: لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. سعد بن وقاص لما شكوه أهل الكوفة لعمر أنه قالوا لا يحسن الصلاة، قال: تعلمني الأعراب الآن حسن صلاتي؟ فذكر أنه كيف كان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يقول: يعني كنا نتحمل القتال والجوع في سبيل الله وصبرنا، والآن يأتي هؤلاء يلوموني في الدين ويحاسبونني على الدين؟ وهذا من الابتلاء. وعن أنس: وقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأنصار، وستجربون الأمراء بعدنا. أي أعزنا الله لما تمسكنا بديننا وتحملنا الفقر والجوع، أعزنا الله بعد ذلك. وما منا نحن السبعة إلا بعد ذلك أصبح أميرا في مصر من الأمصار. قال: وستجربون الأمراء بعدنا كيف يشقون عليكم ويضيقون عليكم معايشكم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وعنه يعني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، أي ما يأكل اللحم والخبز إلا إذا جاءه ضيف لقلة ما عنده صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي، أي معنى الضفف. وعن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. هذا الأثر حكم عليه الألباني بالضعف. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. هذا من هديه أنه إذا أكل يلعق، وإذا انتهى يلعق ما تبقى في أصابعه من الطعام، وكان يأكل بأصابعه الثلاث لا يملأ كفه بالطعام. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن أنس بن مالك يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. أي يستند إلى ما وراءه من الضعف. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال النبي وحال معيشته ومعيشة أهل بيته صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، أي من الجوع، لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارة، والحوارة الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق. فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه، ثم نعجنه. ونثريه يعني نضع عليه الماء. وعن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. والخوان أو الخوان بكسر الخاء، ويضم الخوان أيضا. هو مثل الطاولة التي ترتفع فيأكل عليها. والسكرجة هي إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشفي الأكل كالسلطة والمخلل. قال فقلت لقتادة فعلام ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفرة، أي يوضع الطعام على السفرة، والسفرة ما يمد ويبسط ليؤكل عليه، يعني يضع الطعام مباشرة على السفرة على الجلد أو على ما كان من قماش أو من ثياب، ليس في أواني وليس على طاولة. نقف إلى هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.